ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم ثبت أقدامنا، واغفر زلاتنا، واستر عوراتنا. درسنا هذا المساء بعنوان الانقياد. إنني وأنا في شرح الشباب منذ ما يقرب من 25 عاما رحلت إلى شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام ومحدث بلاد الإسلام، شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، روح الله روحه ونور ضريحه. فكان لهذا الرجل المبارك على أمة الإسلام يد ليست لأحد إلا ما شاء الله. لما رحلت إليه وفتح الله عز وجل قلبه لي وقال لي: صح لك ما لم يصح لغيرك، فذهبت في يوم من الأيام إلى المسجد الذي كنت أصلي معه فيه صلاة الفجر فلم أجده، فحزنت أن يضيع يوم من رحلتي دون أن أرى صفحة وجهه أو أستفيد منه. فاستشرت إخواني: أذهب إليه في بيته أم لا؟ فكان إجماعهم تقريبا لا تذهب، لأن الشيخ لا يلقى أحدا في بيته إلا بموعد سابق، ثم هو حفاظا على وقته لا يستحي أن يرد أي أحد جاءه ووقف على بابه حرصا على وقته. غير أن رفيقي في هذه الرحلة الذي كان يعني وقف نفسه وسيارته لي، أبو حمزة القيسي جزاه الله خيرا، قال لي: لم لا نذهب ونجرب؟ ترددت قليلا ثم قفز إلى ذهني قصة قرأتها في معجم البلدان لياقوت الحمر في مادة بست، هو معجم خاص ببلدان المسلمين، اسم البلد وضبط اسم البلد ومن فيها من العلماء الكبار المشهورين يعني. ففي مادة بست، مدينة اسمها بست يعني، ذكر ياقوت أن ابن حبان رحمة الله عليه، وهذا إمام كبير وله صحيح اسمه صحيح بن حبان، كان مع شيخه ابن خزيمة، وابن خزيمة ده اسمه إمام الأئمة. لما كده تقرأ في كتاب قال إمام الأئمة يبقى ابن خزيمة، ليه؟ لأنه جمع بين الفقه والحديث. وكان يقول: يا أهل بغداد، من وقف له حديثان أو نصان متعارضان فليأتني أوفق له بينهما. عشان كده سمي إمام الأئمة لجمعه بين الفقه والحديث. فكان ابن حبان مع شيخ ابن خزيمة في هذا المجلس، وكان ابن حبان لحوحا في السؤال، كثير السؤال، فكأنه أكثر على شيخ ابن خزيمة. فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. فكتبه ابن حبان، فقال له رفيقه: وأي فائدة أن تكتب هذا؟ بيشتمك، تنحى عني يا بارد. قال: لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها. لما قفزت هذه الحكاية إلى ذهني قلت: لو ذهبت إلى الشيخ وقال لي ما جاء لك يا بارد لاعتبرتها فائدة ذلك اليوم. فقوى قلبي وانطلقت إلى بيت الإمام. المهم، لما طرقنا الباب ردت علينا زوجه أم الفضل، أسأل الله أن يختم لها الخير: من؟ فقال لها رفيقي أبو إسحاق الحويني. دخل كلم الشيخ فأذن لنا بالدخول. دخلنا باب الحديقة. الشيخ الألباني كان صاحب هندام عالي جدا، ثيابه نظيفة للغاية، عنده هندام، حديقته الشجر مخصوص ومرتب، إشي مربع وإشي مستطيل وإشي مدور، وتدخل تلاقي البلاط بيبرق نظيف مهندم. حتى لما دخلت مكتبته ولو يعني أرضيت رغبتي في أن أرى هذا المعمل الذي أخرج لنا كل هذه الكتب، حبيت أشوفها بس بعيني يعني، وجدت المكتبة في غاية التنظيم وعامل فيها حاجات ما أعرفش قد أجد وقتا أو قد لا يكون مناسبا أن أحكي كل يعني الحكاية. لكن لما أذن لي أنا وصاحبي ودخلنا الحديقة وجلسنا على كرسيين من الجليد وترابيزة كده بسيطة، خرج علينا الشيخ وألقى علينا السلام وصافحته وقبلت يده مع ممانعته في ذلك، لكن أنا كنت أشب منه وبغلبه وأستطيع أن أنا أخذ يده غصب عنه. فصافحنا سلم عليه وبعدين دخل إليه البيت الفيلا بتاعته، وأتى بأول الأطباق، أطباق الفطور، جاي الفول والحمص تعرف الشام يعني عندها الحمص وزيت الزيتون والكلام. جاب أول طبق فقمت أجري اللي ألقاه عشان أخذ منه الطبق. قال لي اجلس كذا برفق يعني اجلس، شيخ نعيم وما يصحش. قال لي اجلس. رجعت وجلست، راح يجيب الطبق الثاني. أول ما شفت جاي جريت عليه، قال لي اجلس، قال شيخنا ما يصحش وشيخنا وأستاذنا تجيب لنا الفطور. لما راح جاب الطبق الثالث اللي فيه الأرغفة بتاع قمت برضه أجري فنهرني بشدة. قال اجلس أنا ركبي ثابت. أول ما قال لي اجلس بالطريقة بتاعته دي ركبي ثابت. وحصل لي نوع من الانجماع والانكماش، بان على وشي وبان عليا كأن حد خضني يعني قاعد مندهش. فلما جلسنا للأكل قال: ألم تسمع ما قال الأولون؟ بابتسامة كده كان عايز يفك الكلبشة اللي حصلت لي يعني. قلت له: وماذا قالوا؟ فقال: قالوا الامتثال خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. ليه الامتثال خير من الأدب؟ لما يقول له اقعد يبقى لازم اقعد، لكن يعني ما اظنه انا ادبا ان عيب ان الشيخ يعمل اطباق ويجيلي. انا ما اتصور ان عيب ان الشيخ كان، فاذا امرني وخالفت امره يبقى ده من سوء الادب. الامتثال، حتى انا اذكر النص بتاعه، قال: الامتثال هو الادب بل خير من الادب. هذا الدرس الكبير الذي تعلمته في هذه الرحلة، وعلمت بعده وأثر كثيرا على حياتي وسلوكي وفهمي في محبة الصحابة وسرعة السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقبله لله تبارك وتعالى، وفهمت قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علمت أن المحب هو المتبع وليس الذي يظن أن ما يفعله أدبا. الأدب هو الاتباع، وامتثال الأمر مهما كان شاقا على النفس. إن جابر بن عبد الله حكى، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند قوي وفي الأدب المفرد للبخاري، قال: وجابر كان أحد الذين بادروا إلى الإسلام، قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع منزل الحاج وأسواق العرب، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويقول: من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ قال: حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب، وذهبنا إليه في 70 رجلا، وكان معه عمه العباس. قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، هؤلاء أنا لا أعرف أحدا منهم، شوية شباب لا ينصرون أحدا، آباؤهم، أعمامهم، أخوالهم، أجدادهم هم الذين يناصبون النبي العداء، دول شوية عيال يعني لا يحمون ظهرك، وأنا لا أعرف هؤلاء. قال: فقلنا يا رسول الله، فقلنا لبعضنا قبل ما يتجمعوا هم 70 دول، قلنا لبعضنا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ أنحن مؤمنون به؟ يعني ما دورنا إذا كان يخاف ويطرد في جبال مكة وليس له قرار؟ ما فائدتنا؟ ما قيمتنا؟ لابد أن يكون لنا دور فاعل في تثبيت أقدام هذا النبي. ولذلك ائتمروا جميعا 70 رجلا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، موسم الحج يعني. العباس لما شافهم قال له الكلمتين دول، فتقدم واحد منهم وقال: يا رسول الله، جئنا نبايعك، فعلى ما نبايعك؟ قال: تبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وتحموني مما تحمون منه أعراضكم وأولادكم، وساق بقيت باب ولكم الجنة. فمدوا أيديهم عشان تتم البيعة، فقال أسعد بن زرارة: أول من جمع بالمسلمين في المدينة، عمل صلاة الجمعة في المدينة، وكان كعب بن مالك كما في سنن أبي داود وغيره بعدنا عمي يأخذه ولده إلى المسجد فيدعو لأسعد بن زرارة. فقال له ابنه: يا أبتي، كلما كان يوم جمعة دعوت لأسعد بن زرارة؟ قال: نعم يا بني، هو أول من جمع بنا في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة كان أصغر هؤلاء 70. أول ما بدوا ديما عشان البيع قال: مهلا يا قوم، إننا ما أتينا إليه ونضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب، سيقاتلكم وتعني قتل خياركم وأنت عضكم السيوف، فإما أن إنكم قوم صبر تصبرون على هذا مقاطعة الأهل ومقاطعة العرب، شوية الشباب لا جاه ولا مال ولا ظهر ولا أي حاجة، إما أن تكونوا قوما يعني صبر على اللقاء ثابتين هتضحوا يعني، وإما تخافون من أنفسكم جبينة جبنا يعني، فيبقى إيه لا تبايعوا وتبقوا كده أحذرتم. قالوا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، لم يدك، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستخيلها، مش هنسيب تعرضون السيوف أهلا وسهلا، نقاتل العرب أهلا وسهلا، تمام. فجعل يبايعهم رجلا رجلا ويعطيهم على ذلك الجنة. الفقرة اللي أنا عايز أتكلم عنها هنا في هذا الحديث الماتع أنه قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لما أمرك بأمر إذا كان عاجبك تنفذه، مش عاجبك ما تنفذوش، لا، كما تطيع في المنشط الحاجة اللي فيها مصلحتك يعني والحاجة اللي فيها هواك، ها؟ ينبغي أن تطيع في المكره الحاجة اللي هتجيب لك الأذى، بس لازم تسمع الكلام. روى ابن جرير الطبري إمام المفسرين وعالم الدنيا في الحديث والفقه في زمانه بسندين عن ابن عباس، أحدهما ساقط والآخر يعني دي لزقة كده تماسك يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش أريد أن أزوجك زيد بن حارثة، وكانت زينب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام يعني نسب وحسب، وانت عارف العرب في مسألة الأنساب ها لا بيهزروش فيها، وانا هقول لكم حكاية دلوقتي في مسألة الأنساب. فقالت زيد أنا ذات حسب وزيد بن حارثة مولى، مولى يعني حاجة كده، عارفين زي ورد النيل ها مرعرع كده والورقة بتاعته قد كده بس مالوش قدر، تقوم شايله كده ورميه بره، أي بني آدم مالوش قدر مالوش نسب مالوش قدر تلاقيه متطفل كده، بحكم ورد النيل بياخد تقريبا جزء كبير من مية النيل بيشرب وخلاص، وزي كان يقول لك ايه اكسح الورد النيل ده تيجي بقى كساحات عشان تشيله، ليه؟ بيشرب مية ومنش فايدة، لا ثمرة بيطلع ولا وراه فايدة ولا كده، وفي الآخر مالوش جد، فبياخد مننا احنا الماية، احنا أولى بالماية دي، فيقوم واخدينه رميينه، أو اللي مالوش نسب عند العرب زي ودي النيل ده. قالت ازاي؟ أنا زاد حسن، والكلام ده هو مالوش. وبعدين عمالة تجادل فيه، وكانت امرأة فيها حدة، فنزل قوله تعالى وهم بيتناقشوا مع بعض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى يعني استحضر الحكاية اللي بقولها لك دي وهجيب لك كان تاني عشان تعرف الفرق. في صحيح البخاري أن بريرة رضي الله عنها كاتبت عائشة على حريتها. كان زمان العبد انت عارفين بيباع ويشترى، وسوق النقاسة كان منصوب لأن كان موجود شريعة الجهاد، البيع العبيد البيع والشراء ما يكونش إلا بالجهاد فقط، يكون ضد الكافرين فقط. خلي بالك من الكلام عشان تعرف خسارتنا فادحة بترك الجهاد. كانت الخزائن بتاعتنا هتتملى فلوس، كناش هنحتاج لحد. كان العادة في الجهاد بنأسر بقى الرجال والنساء والأطفال، وبعدين يقسموا الإمام، يعني يقسم الجماعة دول على المجاهدين، كل واحد ونصيبه، يطلع له شحط مثلا ولا عيل وعيلين وبتاع، واحدة ست مش عارف ايه عجبته أهلا وسهلا، ما عجبتهوش يروح السوق يبيعها، ويروح السوق برضو عجبته واحدة جارية حلوة كده مش عارف يشتري خلاص. فبريرة كانت أمة تباع وتشترى، علشان تاخد حريتها يبقى المالك يقول لها لو عايزة تاخد الحرية بتاعتها تدفع مثلا 10,000 جنيه وديك الحرية، يبقى حرة يعني. دي اسمها المكاتبة، العبد إذا كاتب يعني يدفع اللي عليه مما فرضه سيده وياخد حريته. فبريرة بقى عمالة تدبق بقى كل شوية قرشين قرشين قرشين، وادت لعائشة لحد ما خلصت كتابها بقت ايه؟ حرة. مغيف زوجها عبد، كان عبد زيها، اول ما بقت حرة ما عادش فيه مكافأة، التكافؤ راح، دي بقت حرة وده ايه؟ ولسه عبد. حينئذ تخير المرأة ان تبقى مع زوجها او تطلق منه. تمام؟ خلاص خدت حريتها، هتبقى مرات عبد. فايه؟ قالت له سلام عليكم. مغيب بقى ابتلي بحبها بيموت فيه خلاص، وعد بقى ارجوك افضلي معايا انا 10 صوابع 10 شمس اللي نفسك فيه اللي ابدا رفض. مين بقى الباب الاخير اللي لو قال ما يترددلوش كلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام. راح وقال يا رسول الله بريره اخذت حريتها وبتاع وانا بحبها ونفسي اعيش معاها وهي رافضه الموضوع ده، فتدخل يعني كده وقول لها انها تفضل معايا. فارسل اليه ومغيث جوره عشان يشوف القضيه، قلبه بيعمل كده. فقال لها يعني انها تفضل معاه مش عارف انت. قالت له اتامرني، شوف الكلام بقى، اتامرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. أتأمرني؟ الأمر ملوش رجعة، إذا قضى الله ورسوله أمرا ملوش رجعة، حبيت كرهت اخبط دماغ في الحيط مالكش رجعة. عشان كده أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع، أنا اللي صعبان عليا مش مغيث، اللي حزت قلبي كيف ردت شفاعته. ده بعد ما قالت لا حاجة لي فيه مشيت. فمضى مغيث وراءها ودموعه تتحدر على لحيته من الحزن نحت فارقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ماشي وراء طرقات المدينة يبكي بدموع عينيه عشان تفضل معاه. أنا بقول لك اللي حزت نفسي كيف ردت شفاعته؟ إزاي قلبها طوعها يعني أن ترد شفاعته؟ بس دي أحكام شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس يعني أحكام شرعية وكذا. فشوف، فزينب قالت ايه بقى لما نزلت الآية وهم عمالين يتناقشوا مع بعض؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله، أنكحته نفسي. وتعرفين القصة زينة بعد كده التبني وبتاع الكلام ده، تمام؟ في الصحيحين واللفظ لمسلم برضو في مسألة الزواج أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص، وأرسل وكيله بمكيال كده من الشعير سخط الموضوع ده هو. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك ولا إيه ولا كس ولا سكر. وبعدين قال لها: إذا انتهت عدتك آذنيني ولا تسبقيني بنفسك. لا تسبقيني بنفسك معناها، انت عارف المرأة في وقت العدة يجوز للخطاب أن يذكروها، بس ما تعقدش، بس ممكن ايه واحد يبعت مرسال يقول لها يعني إذا خلصتي يا ريت أتقدم وحاجة زي كده. مفيش مشكلة أن يتقدم الرجل في عدة المرأة المنتهية، مش تكون طبقة أولى ولا ثانية عشان دي لسه مرات واحد، إلا إذا انقضت العدة وبقت للكل. يوم هي حتى في العدة الباقية بينهن كبرى وهي حتى لسه يا دوبك في أول شهر ولا حاجة، ممكن يبعت لها رسالة فلان عايز يتزوجك وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبخيني بنفسك، يعني ما تروحيش أي حد يتقدم لك ومخلص الموضوع، لا زاد ترجعين. المهم تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم. قال: يا رسول الله تقدم لي معاوية وأبو الجهم. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، رجل ترب. ترب يعني إيه؟ إيدك والأرض، ها؟ ملصق بالتراب، إيدك والأرض، زي الفقرة كده. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، حاطط عصاه على كتفه، داخل يضرب طالع يضرب. فأنت مش هتحمل الموضوع ده. ولكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. فأشار أسامة، أسامة بعيد عني يعني، إيه أسامة يا جماعة؟ كان أسود، لونه أسود، تمام؟ وأبو أبيض، عشان كده كانوا لما يتكلموا في أسامة يطعنوا في نسبه، يقول لك ده أسود وأبو أبيض جابه منين؟ فيقوموا يطعنوا عليه. فمرة من المرات كما في الصحيحين من حديث عائشة، زيد بن حارثة وأسامة الاثنين نايمين جنب بعض، فمر قائف، القائف الرجل اللي بيعرف الأنساب، يقول لك ده ابن ده وده بنت ده، يعرف كده القائف يعني، زي الدي اتش ال ولا مش عارف بيقولوا عليه دي ولا البتاع ما انا اي حاجه، ما انا متخرج من جامعه ها بي اس، تعرفين جامعه بي اس اللي بتاع بير السلم يعني، اي واحد جاهل يبقى طالع من جامعه بي اس عادي يعني، تمام. المهم القارف وهو معدي شاف رجليه وبطن رجليهم هما الاثنين، فقال كده كلمه قالها وهو ماشي يعني، قال: هذه الاقدام بعضها من بعض. اثبت النسب ولا؟ قالت عائشه: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور، وقال: يا عائشه، او ما علمت ما قال القائف؟ قالت: وما قال يا رسول الله؟ قال: نظر الى قدميهما وقال: هذه الاقدام بعضهم من بعض. ليه؟ لان اسامه الحب ابن الحب، ابوه زيد هو الحب، واسامه بن زيد الحب ابن الحب. شوف من جلال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابه، قصه مشهوره الصحيحه يعني، لما عمر بن الخطاب كان بيوزع الاقضيات الاعطيات يعني، فأن إدى لأسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر لأبيه: كيف تعطيه أكثر مني وأنا أقدم هجرة منه؟ فكان الفضل الإعطيات بتعطى على قدر الفضل، اللي هجر في الأول والذي بذل في سبيل الله، ما كانتش دلوقتي زي دلوقتي، خلاص التأمين والضرائب والكلام ده، روح للراقصين واللي بمطبلاتيه، وروح للعيب الكوره والكلام. لا، كان يرتب الناس في الاعطيات على فضلهم. قال: كيف تعطيني وانا اقدم منه اسلاما واقدم منه هجرة؟ قال له ايه؟ قال: انما هاجر بك ابوك، انا رحت هاجر جيت معاك، ايه فضلك يعني؟ هذه اولا. ثانيا، كان ابوه احب الى النبي من ابيك، وكان هو احب الى النبي منك، يبقى ازاي افضلك عليه؟ ونحن نعلم قطعا ان عمر بن الخطاب احب الى النبي من زيد. لكن شوف يعني قدر النبي عندهم كان ايه، يعني حاجه كبيره قوي. فقال: انكح اسامه. اسامه واشاحت، عشان ايه؟ عشان لونه اسود يعني. قال: انكح اسامه. قالت: فكرهت ذلك. قال: انكح اسامه. قالت: فنكحته فاغتبطت به. فرحت به وسعدت معه. في روايه مسلم الجميل اللي بعديها على طول، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فنكحته فاغتبطت به. قالت بقى ايه هي؟ قالت: فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني الله بأبي زيد. أبو زيد الأسامة يشوف حببه لدرجة أن عمل تمصمص في حبه يعني. شرفني الله بأبي زيد، أكرمني الله بأبي زيد، فرحان به عشان وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. شبيهة بقى قصة جواز زواج. جواز دي حاكم علي جمعة أيام ما كان مفتي قال: طلاق المصريين لا يقع. قالوا ليه يا مولانا؟ قال: أصل بقول لها أنت طالق بالهمزة. والله كده. والله شوف الذل الذي ضرب عليه. كلهم بيقول أنت طالق بالهمزة، ولا يقع الطلاق إلا أن يقول أنت طالق. ها؟ ما يقعش إلا كده. فكان أجمل تعليق، قال له: وزواج المصريين باطل. ليه؟ قال: بيقولوا عليه جواز مش زواج. جوزني بنتك. طب جوزني دي يعني ايه في اللغه؟ خلاص، يبقى زواجهم باطل وطلاقهم باطل. ها؟ ليس لهم نسب. كده عاملين زي ولد النيل. ها؟ مالهمش جد. قصه زواج برضه. هذا الحديث الجميل الجليل رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله، وروى مسلم منه آخره، وهو عند الإمام أحمد ومسلم بسند واحد. حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن كنانة، أنا أشوف الأخبار. المهم هو عن أبي برزة الأسلام خلاص. وحكم واحد ساعات يحب يتفزلك يقع على راسه. الحديث ده حديث أبي برزة الأسلمي. قال: كان جليبيب رجلا يدخل على النساء يلاعبهن. يدخل أي بيت، واحدة ست في البيت وكذا، يقعد يضحك ويهزر كده. فقلت لامرأتي: لو دخل عليكن جليبيب لأفعلن بك ولا أفعلن. على سخن أو طلاق، عشان جليبيب إيه؟ طيب كده يعني، ويدخل يهزر ويطلع يعني، يتكلم كلمتين يضحك. المهم، قال: وكان من عادة الصحابة أنه إذا تأيمت بنت أحدهم لا يزوجها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنتي أيم، زوجها مات أو مطلقة أو بنت بكر، لا يتزوجوا حد، حد ما يقول للنبي في حد متقدم او عندك حد، لاحتمال ان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم رغبه فيه. فرجل من الاصحاب جلس في يوم من الايام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني اريد ان اخطب ابنتك. قال: نعم، كرامه ونعمه عيني، حد يطول انت تبقى زوج بنتي؟ قال: اني لا اريدها لنفسي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. كش، بعد ما كان بيقول كرامه ونعمه عيني واهلا وسهلا رجع لورا. كش. قال: حتى اراجع امها. ذهب الى المراه، قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخطب ابنتك. قالت: نعمة، كرامة ونعمة عيني. قال: إنه لا يريدها لنفسه. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب إني أخيه، يعني ثلاث مرات. والله لقد جاءنا فلان وفلان وما أنكحناه، فلان ابن الحسب والنسب وفلان كذا، وزوجنا جليبيب. يعني الواحد يصوم يصوم يفطر على بصره بلغتنا احنا، يعني جليبيب اني كده اخيه يعني. فقام الرجل ورايح للنبي عشان يقول له امه، امها رفضت. فقالت لهم: هذه البنت من خلف الستار وهي في مخدعها، اتردون على النبي امره؟ قد رضيه لي، ألا أرضاه لنفسي؟ التزويج جليبيب رواه الإمام أحمد زي ما قلت لكم في مسنده من حديث أبي برزة، ورواه أيضا من مسند أنس. ادفعوني إليه، زوجوني إياه، كل شيء. فكأنما سرت عن أبيها، هيروح يقول له إيه؟ لا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خلاص موافق، زوجها لجليبيب. القدر اللي جاي ده اللي رواه مسلم في صحيحه. ثم كانت غزوة من الغزوات وهيعة من هيعات، خرج جليبيب. انتهت الغزوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اتفقدون احدا؟ بعد الغزوه بيتكلم على الجيش يعني. قالوا: نفقد فلانا وفلانا. عرفوا هم فين؟ احياء ولا اموات؟ قال: اتفقدون فلان، اتفقدون احدا؟ فلان وفلان. اتفقدون احدا؟ قالوا: خلاص كده تمام. قال: لكني افقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في القتلى، فوقف عليه عليه الصلاة والسلام ووجد سبعة مقتولين إلى جنبه، فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. قالها ثلاث مرات: هذا مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ساعدي. لم يكن له سرير إلا ساعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله على ساعديه ودفنه. قال إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة لثالث البناني، قال له أولا أخبرك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين زفت إلى جليبيب؟ قال وما قال؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال فلقد رأيتها أنفق أي من بالمدينة، كلام أنس كمان، أنفق أي من المدينة واقفين طوابير عليه كله عند يتزوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. هنا بقى لما المرأة لما قالت جليبيب إني، جليبيب إني، رعاية النسب. النساب عند العرب والتكافؤ عند العرب. ما هو انت لما تضم هذا الكلام الى قصه زينب رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليها ان تكون زوجه زيد بن حارثه، تلاقي لما قالت انا اشرف منه واكثر حسبا منه الى اخره، كان العرب يعتدون بهذا، ولذلك كان النسب داخل في باب الكفاءه. القانون الذي فاتنا وأصابنا الذل بسببه، والذي لم يفت الصحابة وكانوا أعز الخلق وملك الدنيا، هو قانون سمعنا وأطعنا. أي واحد يتصدر الإصلاح في هذه الأمة هذا هو داؤنا الوحيد. ركز، ما تقعدش تقول عندنا 300 400 هم ولا مرض. ليس عندنا الا مرض واحد فقط لا غير، وهو اننا قلنا سمعنا وعصينا كما قالت اليهود. هذا مرضنا الوحيد، ما لناش مرض غيره. مرضنا الوحيد اننا قلنا بافعالنا سمعنا وعصينا مثلما قالت اليهود. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة والجهاد والزكاة والصدقة ففعلنا كل ذلك وجاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش نعمل الكلام ده. ليه؟ كانوا ناس بيفهموا اللغة العربية، عارفين الكلام رايح فين؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب دي مين يتخلص منها دي؟ واحدة معدية عايز يزني فيه، أهم ده مش خاطر؟ هتتحاسب بيه. واحد زعلني عايز أجيب سكينة وأذبحه. أبويا زعلني عايز أكيسه 16 كيس ولا حاجة. ها؟ كل ده يرجع لك. أحل أمر على محل جميل وحلو فيه حاجات نفسي يا ريت أسرقه. مش دي كلها أفكار تنبع بني آدم هتحاسب بيها. مين بقى اللي يتخلص من الحدوتة دي؟ علشان كده قالوا أمرنا بالصلاة والجهاد والصدقة اللي أنت عايزه عملناه، بس دي ما نقدرش. لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتابين؟ راحوا في داهية كده من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني اسمع عنك ما سمعت، أدي غير مسمع، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. هذا اللي يقول لك سمعنا وعصينا ملعون. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا وتردوا مواردهم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة: فذلت بها ألسنتهم. التوفيق من الله، التوفيق من الله، مش بشفر حد. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل قال للملائكة: أخرجوا أربعة من النار. طلعوا أربعة، ثم قال: ردوهم. فالتفت واحد من الأربعة وقال: يا ربي، ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني إليها. فأمر به إلى الجنة. الثلاثة التانيين ما قالوش ليه، ما كان يقول، واحد بس قال: توفيق، توفيق من الله، أراد أن يرحمه فجرت الكلمة على لسانه عند أكرم الأكرمين الذي لا يرد سائلا. ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها تعيدني فيها، إن عذابها كان غراما. فده هبة وتوفيق من الله. لما علم الله عز وجل من إخلاص الصحابة ومن فدائهم لهذا الدين، وأن حياتهم ليس لهم حياة إلا بإعزاز هذا الدين، ذلت بها السنة. ذلت يعني يعني صارت الكلمة ذلولا سهلا، كما قال الله عز وجل في الأنعام والوحوش: وذللناها لهم. يبقى الجمل العريض الطويل ده عيل صغير من ثلاث سنين يسحبه. ليه؟ مذلل. طب البرغوت تعرف تمسكه؟ أهو البرغوت تعرف تكتفه؟ أهو جمله مذلل والبرغوت غير مذلل، يقرصك ويقفز ما تعرفش تمسكه. زي ما حكوا في كليلة ودمة، هو بيقول لك: الصاحب ينبغي أن يصاحب من على شاكلته وإلا حيضره. قال لك إن في أملة، قملة يعني قمل، كانت ساكنة في فراش أحد الأغنياء، تختخين وحلوين بياكل كل حاجة، فالدم بتاعه حلو، فهي كل يوم تمصلها شوية منه، وانت عارف الأملة إيه، تمص مش حد يحس بيها. فدعت صاحبها البرغوث، قالت له: ده عندي وليمة محترم، واحد متختخ وتخلي كده وعمال أشرب فيهم ما بخلص، طب تعالى أعزمك. فعلا عزمته. انت عارف البرغوث شكته الأمر على طول، قام مدخل خرطومه قام الراجل نط البرغوت، بيبص من اللي قرص ولا الأمن أنفع اسمه. ها؟ ما هو كل واحد لازم يصاحب شاكلته، هيضره لو ما كانش على نفس مذهبه ونفس طريقته. فأنا عايز أقول أنا جاء على بالي حاجة كمان بس خلاص سوا الوقت. فالقصد لما أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ذلت بها ألسنتهم، اوعى تكون فاكر إن أنا بقول لك قل سمعنا وأطعنا تقول سمعنا وأطعنا. لا، إذا كان لهذه الكلمة ترجمة في حياتك يبقى ذل بها اللسان، مش ذل، ذل بالذات، ذل بها بقى ذلول. فكل خير وتوفيق هو من الله سبحانه وتعالى. فلما علم الله من الصحابة هذا في قلوبهم خلاهم يقولوا الكلمة. انت عارف مجرد ما تقولها. طب انا هقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي طالب وعنده ابو جهل وعبد الله بن امية وقال: عمي قلها كلمة، كلمة احج لك بها بين يدي الله، قل لا اله الا الله بس، مش عايز الا تقولها فقط. يوم جهل، ودي صحبة الانجاز، لابد تنجس البني ادم وتعوصه. هتغضب على ميلة عبد المطلب وقعد ينفخوا فيه. طب مثلا مش هنقول لو الكلام ده، هنفترض يعني جدلا، اليس من الجائز لو ما كانش الجهل اللي حواليه والكفره دول يحمسوه والكلام ده هو ومن اصحاب الشر، ممكن يعني كانت تتزق مع الوعظ؟ ويقول يا ابن اخي ارضيك بها واخر عينك بها والكلام ده. المهم قعدوا يفخوا فيه، فقال هو على مله عبد المطلب. كلمه احاج لك ده، كلمه ممكن تقول كلمه وتكون ندك نجاتك فيها. اهو قال قولوا سمعنا وطعنا، واسمعوا الكلام. قالوا سمعنا وطعنا، فلازم الايه الرخصه بعدها على طول على طول. الايه اللي بعدها مباشره: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الحساب على الجوارح وفعل الجوارح وليس على الخواطر التي ترد على القلب. اهو أتقول أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ كل مشكلة في الأمة إنما هي فرع على هذه المشكلة الكبيرة. أن نقول بأفعالنا سمعنا وعصينا، ولا نوقر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كان دايما في البيعة يقول لهم كده: تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. لازم المنشط والمكره، لانك انت كل الاوامر هتجي لك يا اما تيجي على مزاجك يا اما تيجي على ايه؟ على غير هواك. لا، لازم تعمل دي ودي. في الصحيحين بس السياق ده للنسائي. قال جرير ابن عبد الله البجلي الذي كان يشبه في شكله بيوسف عليه السلام، كان جميلا جرير بن عبد الله، والنبي كان بيحبه عليه الصلاة والسلام. مرة جرير بيقول إنه جاء في بيت من البيوت وكثير قوي من أصحاب البيت مليان على آخره، فجاء جرير فلم يجد له موضعا فوقف. قال: فقذف إلي النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وقال: اجلس على هذه. قال جرير: فأخذتها وقبلتها. ما عادش عليه يود على عباية النبي، ما يعملهاش دول، دول ما يعملهاش. لكن اللي بعديهم اكلوا مال النبي. ها؟ لكن ده ما يقعدش متربي. النبي رباه. شاف السمت وشاف الدل والكلام ده، اتأثر بيه. فلما جاله جرير قال: يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال: على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت. لا، جاء هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. فقال له جرير لي: فلقنني كلمة. قال: قل فيما استطعت. يا سلام على رأفة النبي وعلى يعني نصيحة النبي للأمة. ما هو بقول له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت. ساعات تجي لك أنت مش عارف تعمل. نتكلم عن حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكما قلت لكم الحديث في الصحيحين ولكن اللفظ للنسائي. أن جريرا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال: وأسر لي كلمة. قال: فيما استطعت. وهذا فيه تفريج، لأن لما يأتي يقول أعاهدك على السمع والطاعة صار عهدا وصار عقدا لا يحل خلافه. وقد يمر بالإنسان أحوال لا يستطيع أن يوفي بها أبدا، فإذا قال فيما استطاع فقد أبرأ نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استثنى لا قال لم يحنث من استثنى. لو قلت والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وقلت إن شاء الله خلاص، إذا لم تستطع أن تفعل يبقى لا يلزمك الكفارة. ها؟ يبقى الحن، يبقى الاستثناء ينفي الإيه؟ ينفي عن العبد الوجوب. قال فيما استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: والنصح لكل مسلم. بايعه على النصح لكل مسلم. مرة من المرات غلام جرير باع دابة زي فرس مثلا أو بعير، فالتجارة شطارة، قدر إن هو ياخد البعير أو الدابة من صاحبها ب400 درهم، حاجة فارهة كده وبتاع، ولكن يبدو إن الغلام كان ولد بيبيع ويشتري كويس، فكلفت صاحبنا وخد منه إيه؟ الدابة ب400 بس. فجاي فرحان بقى بيقول لي: جرير بقى شوف بقى جبت لك بقى حاجة تمام، حاجة رخيصة كويسة. فقال له جرير: هذه الدابة تسوي 800. قال له: جبت لك ب400. قال: أين الرجل؟ الحق به. جارك. قال: بكم بعت هذه الدابة؟ قال له: ب400. قال: هذه تسوي 800. الولد بقى بحلق وبرق: ايه اللي بيحصل ده؟ طب ده انا يعني جبتها لك رخيصه وحلوه وكويسه. قال: تسوي 800. واعطاه 800 درهم. فالغلام بيكلمه بقى بيقول: يعني الدنيا كلها ترك رخيصه وحلوه وانت تقول لي 800 وده. قال له: اني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني يبيع هذه البيعة ب400 درهم؟ ها؟ الصحابة مش هم اللي يعملوا الكلام؟ لا يبيع، لا يستقيل من البيعة. البيعة دي تساوي الدنيا كلها، مش 400 درهم. حفظ ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عشان كده بقول لكم مختصر أمراضنا في هذا المرض الواحد. هات لي أي مرض وانا ادخله لك تحت المرض ده، لا بد من تفعيل هذا القانون، ولا بد من رعايه جناب النبي عليه الصلاه والسلام كما كان الصحابه يفعلون. كانوا يفتدونه بالانفس والاباء والامهات لما يقولوا: فداك يا رسول الله، اي افديك بابي وامي وافديك بنفسي. هذا فعل المؤمنين، رعايه جانبي عليه الصلاه والسلام، وهذا لا يكون الا بتفعيل هذا القانون. يعني في المنشط والمكره زي ما احنا بنقول، كان الصحابه اذا بايعوا لابد المنشط والمكره. في غزوه الاحزاب، والحديث ده عند مسلم وعند احمد والطبراني وغيرهم يعني. وانا من عاداتي لما يعني اذكر لفظ حديث حتى وان كنت اخرجه مسلم لا التزم بلفظ مسلم، لأنني من عاداتي إذا كنت بتكلم عن حديث أجمع كل طرق الحديث وألفاظه وأخلطها بعضها ببعض، لأن في بعض الأحاديث من المعاني ما ليس في الحديث الآخر، فبخلط المعاني كلها ببعضها طالما الأسانيد جيدة وكويسة. وقد يكون في بعض أسانيدها يعني فيها مقال لكن تخدم الفكرة العامة فلا مانع من ذكره. ففي غزوة الأحزاب كان قر شديد، القر شدة البرد اللي كسر عظم. لما جهنم بتتنفس لها نفسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، تقول رب أكل بعضي بعضا، يفتح لها حاجة كده أكل بعض بعضا اللي مقفولة، إنها عليهم مؤصدة. تعرف حاجة ما تكون ما فيش فيها تنفيس والكلام ده الفرق، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فنفس الشتاء أشد ما تجدون من البرد، أيسلندا والقطب الشمالي والكلام، ونفس الصيف أشد، هو أشد ما تجدون من الحر. فكان في الوقت ذا كأن جهنم تنفس في الشتاء. الصحابة رضي الله عنهم من شدة البرد كل واحد أو مجموعة منهم حفروا لأنفسهم حفرا وغطسوا فيه، يحفر نفسه حفرة وغطس نفسه فيه من شدة الإيه. يعني أنت اللي بتدفي البطانية ولا البطانية بتدفيك؟ أنت اللي بتدفيه، أوعى تقول البطانية بتدفيني. كل عمل البطانية تحبس الحرارة المنبثقة من بدنك، تحبسها ما تطلعهاش بره. فلما يحصل بقى تحت البطانية دفع، أنت بتدفي، فأنت اللي بتدفي البطانية مش أنت اللي بتدفيه. فكذلك لما كان يحفر لنفسه الرمل، أنت عارف بقى الرمل حبس الحرارة اللي طالعة من الجسم فبيتدفى بقى. ففي يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ أظن في الوفاة ده الصحابة كانوا أقل من هذا الثواب، يعني كانوا بيتقاتلون، كانوا يتقاتلون على نخامة، نخامة البلغم اللي بيطلع من بقك وتتفه كده، كانوا يتقاتلون على النخام. ويقول مصر المخرمة مروان بن الحكم: فما تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. نخام كل بتاعك فكرة، حتى صاحب النخامة نفسه لما يتنخم في منديل ولا حاجة ما يفتحش المنديل ويقعد يغزل فيه، لا على طول خلص. ها صاحب يدلك بها وجهه وجلده. وكانوا يقتتلون على وضوء، نقطة ما يتزل بس في يد واحد ولا حاجة. لما يقول من يأتيني بخبر القوم ومعه في الجنة، لم يقم صحابي واحد ولا أحد كر ثواب تهيج على الأجر. يعني قال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، ولا واحد قال. قالها مرة ثالثة برضه مش حد قال. مش عادة الصحابة يا جماعة، ليس من عادة الصحابة أجر زي ده ولا ربع كده ولا عشر كده كمان، وما يقومش يقتتلون عليه. ففي بعض الوقت قال حذيفة: فخفت أن إيه أن يناديني، فقام غطسان شويه في الحفر. ها؟ تعرفين زي عندنا كده الطالب بقى لما يكون الاستاذ هيسال شويه اسئله، ولد مش زي اللي بعمل الداري في ايه؟ الداري في صاحبه كده وبتاع مش عايز ال... قال: فقال: قم يا حذيفه. ها؟ يعني على راي المثل عندنا بيقول لك اللي خاف العفريت اطلع. خاف من العمليه دي، غطس شويه تحت، قال له قوم. قام حذيفة وعنده بقى القر بتكتك من البلد. قال: ائتني بخبر القوم. أبو سفيان وقريش بتعرف الأحزاب 10,000 وجايين بقى وجايين على المدينة والكلام ده. ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، تعملش مشاكل وتخلوهم يتقلبهم علينا وهم جايين على طول، لا هات لي أخبارهم كده برفق وتعالى. ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: ثم دعا لي فكأنني أمشي في حمام. أول ما دعا له لا عاد في برد ولا بتكتك ولا حاجة من دي خالص، كان ماشي في حمام حاجة سخنة، حمام سخنة يعني دافية. راح هناك بيبص كده لقى إيه نار، وجد نارا عظيمة، وجد رجلا قد إيه عرى ظهره وظهره للنار يصطلي، وجد رجلا يصطلي. قعد يبص له كده من جنابه كده، لا مين؟ وجده ابا سفيان الزعيم بقى، فعايز يخلص. اخرج ايه سهما من كبد القوس وهيدي له واحده في ظهره كده. قال: فتذكرت كلام النبي عليه الصلاه والسلام: لا تذعرهم علي. تضربهم يقولنا على طول؟ لا مش عايزينهم يقولنا دلوقتي. قال: فلقد رأيت صخر الجبل يقذف بعضه بعضا. الصخر بقى زي الريش، دي الريح بقى التي أرسل الله عز وجل على الأحزاب. والله ما جاوزت معسكره، يعني هو واقف على بشارة المعسكر، مفيش لا هوا ولا ريح ولا يحزنون، ها؟ وجوه المكان اللي هم قاعدين فيه الحجاره بتطير زي الريش وتخبط في بعضها. وسمع ابا سفيان يقول: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. خلاص هزمهم الله عز وجل وهزم الاحزاب وحده. قال: فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له بقى الاخبار والكلام ده. قال: فلما حكيت له ذلك عاد لي القرب. قعد تكتب تاني بقى، راحت المهله وبركه دعوته في المده دي. قال: فلما راى ذلك اعطاني عباءته لاتدثر بها، الدثر، فنمت حتى اصبحت. فقال: قم يا نومان. الشاهد الحديث ده انا ما قلتوش. الشاهد لما قال له قم يا حذيفه، قال: ولم يكن من طاعة رسول طاعة الله وطاعة رسوله بد. قال لك قوم يا حذيفة خلاص خلصت، لا تعرف تناقش ولا تعمل نقد ولا إبرام ولا استئناف، كان ده كل انتهى. مجرد ما يقول له قوم يا حذيفة خلصت المسألة. فشوف مسألة الطاعة كاره ولا مش كاره، ده بيغطس في الحفر مش عايز يروح. لما يقول له قوم يا حذيفة يبقى لازم يمشي، لازم يروح. قال: في المنشط والمكره بايع الصحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ووفوا بهذا، سواء كان في اوامره او في رعايه خاطره. انت عارف رعايه الخاطر اقل من الامر، زي ما في حديث عائشه رضي الله عنها، وبه اختم هذا الكلام الذي رواه ابو داود واحمد باسناد صحيح او باسناد قوي، يعني قوي تحت الصحيح سنة كده. قالت: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وقتل الله الحارس اللي هو ايه، كان زعيم بني المصطلق اليهود، ووقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن الشماس. أو ثابت بن قيس ده هقول لكم، هتشوفوا انتوا المفارقه الشديده لما تعرف الحدوته دي. انتوا عارفين امراه ثابت بن قيس اول مختلعات في الاسلام، اول واحده اختلعت امراه ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم طالع الفجر يصلي، وجد امراه على باب الدار. مين؟ قالت: انا امراه ثابت بن قيس. مالك؟ قالت: لا انا ولا ثابت بن قيس. كل واحد ست ما بقاش عايش معاه. قال لها: لماذا؟ قالت: اني اكره الكفر في الاسلام. ده كفر العشير، يعني تعاكس الزوج يقول لها يمين تقول له شمال، ها، تحت فوق جنوب شرق، لازم تخالف. أهدي وقع بقى في كفران العشير وصيبتها سود. إذا لم تكن على حق في الخصام، لا أنا ولا ثابت بن قيس. حكت له الحكاية. الحكاية بقى مذكورة في مسند أحمد والكتب الثانية مش البخاري. قالت: لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا. السبب يعني في الكتب الثانية. طيب زعلانة منه ليه؟ الحكايه دي اسنادها فيه كلام خصوصا، يعني قالت: اني نظرت من طرف الخيمه فوجدته يمشي بين الرجال قصيرا، يعني كان قصيرا وسط الرجال وهو عمال يعلو وسطهم كده، لولا خشيه الله لبصقت عليه. يعني خلاصه الكلام كان قصير وما كانش يعني ماله هدوم ولا الكلام ده. هذا الصحابي الجليل من أهل الجنة، مسألة لا رجل ولا طول ولا عرض ولا قصار. في الحديث الصحيح: يأتي الرجل السمين عند الله يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوض. أو ثابت بن قيس مالك كان يرفع صوته فوق صوت النبي وقعد يبكي في بيته، القصة اللي أنتم عارفينها. فمش عاجبها يعني لا لا اخذ على شيء لا في خلقي ولا في دين. طب عايز تطلقي ليه؟ خلاص. ياتيك ساعات رجل فاضل وامراه فاضله وعايزين يتطلقوا والناس تستغرب. طب ده يا فلان اتجد مثل امراتك؟ لا تجد مثل هذا المرء. وانت تلاقي مثل زوجك؟ ابدا. ما عايزين يتطلقوا ليه؟ يا جماعه لابد ان تراعوا شيئا مهما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. رجل فاضل يستمطر بدعائه القطر من السماء، سيده فاضله يستمطر بدعائها القطر من السماء، ما بيحبوش بعض، روحهم ما جاتش على بعض. بس يعني ما تستغربش عشان ما تلقي اللوم على الست ولا تلقي اللوم على الرجل، والله ده بطران ده مش عارف ايه، روحهم ما جاتش على بعض يا جماعه. باختصار يعني ما تعقدوش الدنيا. خلاص؟ فده امرأة ثابت بن قيس وده ثابت بن قيس ما جاتش الرحمة على بعض، عايزة تطلق وتخشى الكفر في الإسلام، وهي تقر وتعترف أن الرجل لا ملام عليه لا في دين ولا أخلاق ولا ولا إلى آخره. تمام؟ قال إني أكره إيه؟ إني أكره الكفر في الإسلام. فثابت بن قيس جويرية بنت الحارث وقعت من نصيب. أنت عارف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها؟ لحظة. أسلم عليك. تعال تعال. سيبوه سيبوه. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. يا مرحبا. طب اقعد قدامي بقى. نعم. السلام عليكم. خلاص. خلصوا بقى. المهم ثابت بن قيس وقع في نصيب جويرية. تعال الجويرية دي أنا هجيب لك وصفها. ومنين؟ من فم عائشة كمان اللي هي يعني ضرتها يعني في نفس الحديث. قالت: وكانت جويرية امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. يقف مبرك مباحث زي ما بيقول أصابه سهم الله. اللي يشوف جويرية يبقى احلى وبره كده. تخيل بقى جريرة وقعت في سهم مين؟ ثابت بن قيس. أرزاق. تمام؟ فجاء واحد من اللي بعد ما تقسمت الغنائم والبتاع غار. ازاي ساب الده ياخد هذه المرأة المليحة الجميلة دي؟ فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام في وز بقى قال له: يا رسول الله، إن جويرية بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، والله يا رسول الله ما تصلح إلا لك. ها؟ وعايز أخدها خلاص، عايز تطلع من عند ثابت. غيرة بقى، نوع من الغيرة وبتاع. فهو قال له الكلمتين دول وعائشة بتقول. وبعدين وجدت جويرية على باب النبي عليه الصلاة والسلام وقالت الوصف: هي كانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت: فلما رأيتها كرهته وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت. جميلة وتخطف القلب يعني. فدخلت فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابنة الحارث بن أبي ذباب، أو الحارس اللي هو سيدنا المصطلق يعني. وقد وقع بي من البلاء ما ترى، كنت سيدة القوم بين أمر وباع واشترى، فيش بلاء أعظم من كده. أعظم بلاء يقع للعبد بعد الشرك أن يكون رقيقا يفقد حريته. أعظم بلاء. واللي يبين لنا إن ده أعظم بلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. بس اوعى تكون فاكر أبوك لما أنت جبت بقى وعملت له قصر وعملت له مش عارف إيه وجبت له عربية وأديت له فلوس وكذا أنك أنت أديت ما عليك. أبدا، ولو نشرت نصفين. ولو من يوم ما اتخلقت بتحجل على رجل واحدة إلى أن تلقى الله، لن تؤدي أبدا فضل والديك عليك. جماعة العيال اللي كل ما هو يجيب له موبايل يقول له موبايل ده بكام؟ ده بألف جنيه. الواد اللي معاه جنبي في الفصل عنده موبايل ب3000 جنيه و4000 جنيه، ازاي طبعا موبايل عيالنا زي ده؟ يقولوا عليا ايه؟ ها؟ مرة ولد قال لابوك كده، قال له يا ابني هي دي طاقتي يا ابني، انا موظف وغلبان ومش عارف، قال له لما مش عارفين تصرفوا علينا بيخلفونا ليه؟ غلطتي يا ابني، غلطتي انا اتجوزت اساسي. ها؟ هتعمل ايه؟ يعمل ايه؟ شغال فترتين ويرجع اه يا ظهري، ومراته تدلف له رجليه وتدلف له ظهره ومش عارف ايه، وعمال يقول يا ظهري اه يا وركه اه يا ريك. والولد مش حاجه، مش حاجه. الشباب المتسلق الطفيلي الذي لا قيمه له، استهل عايش طول عمره بلطجي. طب اعمل ايه يا حاج؟ اشتغل من كدي عرقي، اشتغل وقول اللي انت عايزه، لكن ما تبقاش طفيلي وكمان عايز يعني رخم وطفيلي وكل الصفات الدنيئه فيه. ليه يا ليه بتعملوا كده؟ فلا يوجد احد يؤدي حق والديه الا بالخاصه دي بس. كان مملوك ورقيق ودفع الدين ودفع بتاع الكتاب لصاحب ابيه الذي لمالكه، هو ده بس. فافظع شيء في الدنيا ان تفقد حريتك. وطبعا اللي دخل السجن والكلام ده ودخل الزنزان الانفرادي ولا حاجه يعرف ان الحدوته حاجه على صغير، يعني مش على كبير، على صغير، محبوس ولا يمين ولا شمال ولا امره بايده ولا الكلام ده، ويدخلوا له فران القصب. تعرف فران القصب ده قد كده؟ يملوا له الزنزانه فراغ، تمام؟ عشان خاطر لما ينام يلاقي فار عمال يوشوشه، فار مش عارف عمال يسجده من هنا، فار بيعضه من هنا وبتاع، زي ما عامل جوانتانامو. امريكا لما عملت السجون جوانتانامو عشان قصه البرجين والكلام ده، كانت بتدخل فران القصب مع اللي قاعدين في الزنازين. ده الحاجه البسيطه، الفرق هو بيدلكه وبتاع الكلام ده، فيما هو انيق وفيما هو اصعب. وده محبوس بقى لا يملك حولا ولا طولا، ملوش بتاع. فقد الحريه هذا اعظم شيء يبتلى به المرء بعد الشرك بالله. تمام؟ فهي بتقول له عليه الصلاه والسلام، تقول له أنا ابنة سيد بني المصطلق، وقد وقع بي من البلاء ما ترى، وقد جئت أستعين بك على كتابي. تديني قرشين علشان أقدر أديهم لثابت بن قيس بن شماس وأخذ حريتي وترجع سيدة كما كان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: رضيت. فقضى كتابها وقال لثابت بن قيس بن الشماس: خذ واحدة غيرها، تمام، وتزوج عليه الصلاة والسلام. الجلسة دي لما دخلت قالت: تقضي كتابي والكلام ده، وقالت نعم وافقت على الزواج، خرج الخبر لمين؟ للصحابة أن جويرية صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان جويرية وغيرها كانوا مأسورين أسرى، يعني كل صحابي واخدنا شوية وبتاع الكلام ده من بني المصطلق. فلما خرج الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، أطلق الصحابة من في أيديهم من الأسرى وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب عليهم ان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صاهرها ويبقى بني المصطلق في واحد ماسور من الصحابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اتركوا ما في ايديكم. عيب الصحابه ما تفوتهمش المساله دي اطلاقا. قالت عائشه رضي الله عنها: فلا اعلم امراه كانت اعظم بركه على قومها منها، لقد اعتق بزواجها 100 انسان. 100 انسان. الصحابة جيل فريد لا نظير له. يكفي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له. دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: رضي الله عنهم وشرفهم بأن قال ورضوا عنه. يرضوا ولا يرضوش؟ لهذا هو الملك الذي يسعى الكل في رضاه ويحطب في مراده. فيقوم مش الشرف لهم رضي الله عنهم، الشرف لهم ورضوا عنه. فهذا الجيل المحترم الذي ليس له نظير لا في أصحاب موسى ولا أصحاب عيسى ولا أصحاب إبراهيم ولا أصحاب أي نبي، نبينا عليه الصلاة والسلام تميز بهم، نقلوا النقير والقطمير. قولوا بالله عليكم، ماذا تعرفون عن إبراهيم عليه السلام؟ ماذا تعرفون عن موسى، عن عيسى، عن ماذا تعرفون عن نوح؟ ماذا تعرفون عن أي نبي؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يحزن؟ كيف كان يفرح؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يقوم؟ كيف كان يدخل الخلاء أو يخرج من الخلاء أو يمشي أو قولوا لي ماذا تقرؤون عن هؤلاء؟ لا تقرؤون شيئا إلا فيما يخص الرسالة وأخبار قومه. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام نعرف عنه كل شيء. شوف كل شيء أهو. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من طائر يطير في السماء ويقلب جناحيه إلا عندنا عنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه من علمه وجهله من جهل. قيل لخباب بن الأرد: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ أسأل قراءة سرية. قالوا نعم. قال نعم. قالوا وكيف ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وبصلي الظهر هم شايفين منارة، لحيته كانت عظيمة، كانت تعمل ما بين المنكبين، ده إيه لحيته بيعمل كده؟ لحيته بتتهز. قال أنس: مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره بياض أكثر من 17 شعرة. قاعدين يعدوا الشعر بتاع لحيته. ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بيسألوه شاب النبي؟ قال ما شاب النبي عليه الصلاة والسلام 17 شعرة بيضة في لحيته. قاعدين يعدوا الشعر كل شيء. قالت عائشة، سألها سائل: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتم أصابه هم؟ قالت: كان يكسر من مس لحيته. لا، إحنا عندنا أعاجيب وأساطير. هذا الجيل لا ينبغي لأحد أن ينظر إليه مجرد نظر، هنفخت عينيه من جوه، هنخرق له عينيه. الصحابة عندنا خط أحمر، وأنا بقول للرئيس مرسي: من العيب الشديد أن تبوء بإثم دخول الروافض إلى بلادنا، لم يفعلها النظام السابق ولا اللي قبله. ومما يحمد للنظام السابق، وأنا هذا الكلام لم أقوله الآن، أنا قلت على منبر شيخ الإسلام أكثر من 4-5 مرات، قلت: مما يحمد للدولة في مصر أنها قطعت علاقتها بإيران. دول لما بيدخلوا بلد اوعى تكون متصور ان دخلها عشان يعملوا سياحه وسباحه والكلام. هؤلاء يسعون لفرض التشيع في العالم. الخميني لما دخل ايران سنه 79 عملوا حاجه اسمها الخطه الخمسينيه، وهو تشييع العالم السني في خلال 50 سنه. ورصدوا لهذا التشييع، تشييع العالم السني، خمس البترول. أنا أنادي وأصرخ من زمان وأقول: التشيع له دولة تجري وراءه، وأهل السنة ليس لهم دولة. بقول بفهم المليان وليغضب من يغضب. أهل السنة ليس لهم دولة. في دول زي السعودية وغيرها بتنفق على الدعوة. تنفق إيه؟ الفتات من خزينة الدولة. بلادنا كمصر وغيرها، كل بلاد عربية، ماذا ينفقون للدعوة؟ المشايخ لما راحوا ملوي في إفريقيا، وأنتم كلكم يمكن شفتوا هذا المشهد على قناة الندى، أسلم 15,000 في رحلة عبارة عن 10 أيام، وهم بيصلحوا الكاوتش أسلم 10، صلحوا الكاوتش بغير الكاوتش، معدي ناس وتعرضوا عليهم الإسلام. ما اللو دي؟ أنا لو معايا 10 مليون جنيه أخليها تسلم كلها بإذن الله. ماذا البقر؟ تبشير ماشي، مستشفيات ماشي، وطرق ماشي، والكلام ده وإحنا بنعمل إيه؟ التشيع له دولة وراه تنفق عليه، السنة ملهاش. فدول عاملين خطة خمسينية لنشر التشيع. خميني اللي عملها، كل عالم سني يبقى متشيع. لما حدث غزو العراق في مدينة 6 أكتوبر كان المتر ب 300 جنيه. لما حصل هجوم من العراقيين على 6 أكتوبر المتر بقى 3000 جنيه. فكنت بستغرب، أنا أقول يا جماعة ده عراقي وفر من بلده، المفروض طلع لفارس. ترك داره وترك الحانوت بتاعه وأول آخر كلام، وقدر يشيل جتته بس ويهرب. ازاي بيشتروا زيت المسألة دي؟ فعلمنا ان الشيعة هم الذين اتوا واشتروا الاراضي في 6 اكتوبر. وعايزين يعملوا اول حسينية في 6 اكتوبر ولم يفلحوا في هذا. فلما بيجوا عن في اي بلد لا يدخلون بلدا الا افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل. ادي الشيعة الروافض دول. فعندما ياتي اوعى تكون فاكر السياح اللي بيجوا لمصر، مصر يا جماعه الجائزه الكبرى بالنسبه لايران. مصر مش اي بلد، ايران نفسها تاخد مصر ما تاخدش السعوديه. مصر دي بلد زي ما جمال حمدان قال وصفها، قال عبقريه المكان، ثروه الدنيا مصر. وأنا أكره التراب وأكره الانتماء إلى التراب وأكره العصبية للتراب كما أكره الكفر. فكلامي مش لأني أنا مصري، لا، مصر دي قصة مختلفة خالص. يشهد بها القاصي والداني، وكان فيها الدولة الفاطمية زي ما أنتم عارفين. فلو خدوا مصر يبقى شمال إفريقيا كله، وأنت عارف القذافي كان عايز يعيد الدولة الفاطمية شمال إفريقيا كلها. وأقول العز كل العز في البلد البسيطة، عارف يبقى ضارب يعني. فأنا عايز أقول إيران هتموت عشان تحط رجلها في مصر. فلما يدخل بقى سياح، ما بيقول سياح، بيقول تجار ودعاة للتشيع، يروحوا يشتروا أي أماكن في أي مكان بأي سعر. قل ما شئت من الرقم هديهولك. فلما يقول لي أصلهم جايين وإحنا نوديهم شرم الشيخ، يا هلا، شرم الشيخ دي بلد منفصل عننا ولا إيه؟ ها؟ لما يكون في شرم الشيخ وعايز يزور الحسين ولا يزور السيدة، هنقول له لا، أنت صرت في حدود دولات مختلفة، محتاج تأشيرة وفيزا. هما فاكرين إيه ده؟ إيه عصافير ولا إيه؟ فأنا بقول للدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يسدده، إياك أن تبوء بهذا الذنب وأن تصحبك هذه اللعنة إلى قبرك، أن يدخل هؤلاء الروافض إلى مصر. ونحن عندما ارتضيناك والله ما عاهدناك على هذا أبدا، إنما عاهدناك على أن تقوم بالشرع وأن تتقي الله عز وجل. وبهذه المناسبة نتكلم عن الضباط المرتاحين من إخواننا، هل يا دكتور مرسي من الإنصاف أن هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجب رواتبهم ويمنعوا من مزاولة أعمالهم ويعيشوا بالدين يا دكتور مرسي وأنت حي؟ هذا من النصف أن يعيش هؤلاء بالدين؟ ونحن نعلم أن هؤلاء الضباط، وإحنا عارفين الشرطة وتاريخ المهب الأسود معانا. فإذا حاول هؤلاء الذين مس الإيمان قلوبهم أن هم يتسننوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى الناس كلها بتأمل خيرا في أهل السنة، لما يشوف واحد ملتحي يستبشر خيرا أن له قلب، مش هيظلمه، ما يكون ضابط شرطة أعفى لحيته، واللحية ليس مجرد شعر على الوجه إنما هي قيم. فحينئذ لا يخاف أحد من هؤلاء، ويعلم أنه إذا ذكره بالله هيخاف. أإذا أراد هؤلاء أن ينشروا هذا الخلق، وهم الذين يعاملون الناس يعاقبون بحجب رواتبهم ويعيشون بالدين، الذين يكلمونني عليهم ديون كثيرة، ويأتي وزير الداخلية يقول أنا لن أسمح لهم بالعودة حتى لو أنا سجنت. قانون إيه اللي تتكلموا عليه؟ كان الأولى بوزير الداخلية أن يقول أنا منتظر الحكم، إن الحكم قضى لهم بالرجوع حبا وكرما بحترم القانون، لكن ما فيش فايدة، كل من يأتي لابد أن يخالف القانون. لسه لحد النهاردة عربات الشرطة هي اللي بتدفع الإشارات لحد النهاردة، حرام عليكم. كفى ما مضى، كنا نريد أن نرى شيئا من التغيير، لكن بكل أسف النهاردة أصبح أهل السنة هم المستضعفين بفضل الدكتور محمد مرسي وبفضل تهاونه في حقه. وأنا قلت أكثر من مرة وأنا شدت الدكتور محمد مرسي وأرجو أن يصله كلامي، قلت له يا دكتور مرسي لا تقل أنا ليس لي حقوق، هذا هو الذي جرأ الناس عليك. إيه يعني ليس لي حقوق؟ قل أنا ليس لي حقوق مادية، أنا لا أخذ راتبي، أنا أسكن في مسكني، أنا مش هروح القصر، قل هذا. لكن عندما تقول ليس لي حقوق بهذه الصراحة يتجرؤون عليك، وإنما يأخذ الخلفاء والرؤساء هيبتهم من احتجابهم عن الخلق. إذا كان أي واحد يستطيع أن يصل إليك وسلم عليك واخدك بالحب والكلام ده زالت هيبة الملك. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعرف نحن لسنا دولة عمر بن الخطاب، الدنيا تغيرت والرقعة اتسعت واللئام يملؤون الأرض. بل أنا أقول لك لا تخفف الحراسة عنك، تخفيف الحراسة دليل الثقة، والبلد ملآنة باللئام. إيه الإشكال؟ المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تبكي عند قبر جديد قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فلم تجد عنده حاجبا ولا بوابا، وقال لا إنما الصدمة عند الصدمة الأولى. قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الحاجب والبواب على باب الأمير. وأيضا حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه واحتجر في حجرة ووقف رباح على الباب يحرسه ويمنع أي أحد من الدخول عليه. لا إشكال إطلاقا أن تكون هناك حراسة مشددة، ما خليش اللي حواليه 10-15 واحد وأعداؤه كثيرون، أي حد ممكن بطلقة يخلص الموضوع. فليست محمدة إن أنا أفتح صدري في الميدان وأقول صدري أهو، ليست محمدة، ليست محمدة أن تقول أنا مش عايش في الراس. لا، نحن نريد أن نرجع هيبة الملك مرة أخرى، إنما يتحرك المرء بحشمة السلطان ليس بالتواضع. تواضع مع كل الرعية، لا نعلم أحدا فعله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أحيانا مؤاخذات على بعض الرعية، وكانت عقوبات أيضا لبعض الذين خالفوه. فأنا بقول للدكتور محمد مرسي أرجو وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يرعاك وأن يوفقك، إياك أن تحمل لعنة دخول الروافض إلى مصر. لم يفعلها من هم أقل منك دينا ومروءة ووطنية، فلا تقع فيها. فعشان كده أنا بقول الصحابة رضي الله عنهم خط أحمر، خط أحمر، لا يجوز أن نسمح إطلاقا لمخلوق أن يمس الصحابة إطلاقا، فضلا عن يجي الروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين نجوا من الكفر عند الروافض 3 وفي أكثر الروايات 7 بس، وباقي الصحابة كفروا. لما حسن نصر الله لما كان بيقاتل اليهود يقول ورضي الله عن الصحابة 3 بس، ها أو 7 بس، أوعى حد يغرك وأنت تتغر وتقول يا جماعة ما بتغرض عن الصحابة، ورضي الله عن الصحابة الكرام، 3 أو 7 فقط لا يجيب. فأنا عايز أقول يا إخواننا هذا الجيل الفريد هو الذي نقل إلينا الإسلام، فمن الوفاء أن نحفظ له العهد وأن نحفظ له كرامته علينا وما فعل، ونحفظ لهم أنهم أصحاب النبي. وأختم بقول مالك رضي الله عنه عن الذين يسبون الصحابة، قال: هؤلاء يريدون